ما حكيناش بالأجرة، قلنا نسبة. خليك هلا على الوضوح، مناصفة أنت تدفع النصف وأنا أدفع النصف، اتفقنا على هذا؟ هيك الواقع. لا أنت تدفع الثلثين وأنا أدفع الثلثين. ما بيهمني يا أخي، ما بيجوز شركة ثانية تكون مناصفة. مثال بيجوز نعم. طيب لا بس أنا ممكن مقابل مباشرة للعمل أطلب مثلا الثلثين. معليش هلا بدنا أول خطوة، يلا يهنينا وياك. اتفقت أنا وياك على عمل ما، نغذي هذا العمل هذا المشروع مناصفة، أنت بمئة ألف وأنا بمئة ألف، أنت بألف أنا بألف، مش مهم، مناصفة. هاي أول اتفاق. المادة رقم اثنين، اتفقنا أنك أنت مثلا مهندس تستطيع أن تعمل في هذا المشروع ما لا أستطيع أنا. اتفقنا كويس. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، اتفقنا أنك أنت تأخذ مقابل هندستك وعملك واختصاصك أجر مقطوع ولا لا؟ نسبة معينة. نسبة معينة اتفقنا؟ نعم. كويس. هالنسبة المعينة من ماذا؟ من الربح. اتفقنا أننا إذا لم نربح ما بتأخذ شيء؟ إذا على ماذا اتفقنا؟ شايف شلون؟ لا تدفع نية الشريكين. ما في نية أخي، النية ما بيعرفها إلا علام الغيوب. بدنا نشوف على إيش اتفقنا. إذا رجعت أنت للنية وجبت لك أنا الحديث، أنا بنيتي أن آخذ 15%. يا أخي لا تجلي، بارك الله فيك، شوفي بنيتك. ما بعرف شو في بنيتك، أنت بتعرف شو في بنيتي؟ أنا أعلن عما في نيتي. متى تعلن؟ بعد انتهاء المشروع. الله يهديك. لماذا لم تعلن أول ابتداء المشروع؟ لما وضعنا اتفاقيات مادة رقم واحد اثنين ثلاثة، ليه ما وضعت مادة أنه إذا المشروع خسر أو ما ربح على الأقل فأنت يا حضرة المهندس ما لك شيء؟ لماذا لم تضع هذا؟ هذا لم يوضع، إنما هذا كان مفهوم ضمنا. مفهوم بين اثنين؟ لا، كل إنسان حسب فهمه. مكانك راوح. مكانك راوح. يعني إذا وقع مثل هذا الخلاف، أنت الآن طلع الربح وفي 2000 دينار. خلي معي. ما طلع ربح. ما في ربح. شريكي بقول هذول 2000 دينار. شريكي بقول هذول 15%. أنا بنيتي إنهم هذول إلك، ربح المشروع أنا لم يربح. أنا بقول له بنيتي أن أخذهم إذا ربح المشروع، وبقول أبدا بدك تأخذ 2000 دينار. أخ كتر خيره. ما بقول له أنا هذا، يعني ليش ما بدك ياه الأخي حوله لجارة. أحسن فتوى طلعت الليل. يعني أفهم أنه يجوز أن أخذهم أو لا أخذهم. يجوز يا أخي. هلا إذا هذا علي، بس هذا طبعا مثال خيال، قال لك خذ الـ1000 دينار، مش ممكن يا أستاذ. واضح. شو بقى أنت إذا قال لك خذ الـ1000 دينار، بدك تسأل إنه بيجوز ولا لا؟ لا، هذه هبة سيدي، لا تختلف. أنا بقول لك إذا كان رشوة لا تأخذها منه. لا، هي هبة هذه. من حالها الجواب أخ أعطاك لي يا شيخ وانتهى، إنه بيجوز تأخذ هذا المال من هذا الشريك وجزاه الله خيرا. انتهى الكلام بغض النظر عن نيتك. طب بقول الشيخ ضروري لما جبت رأيك من الشيخ كثير يمكن في سميك الشيخ علي. تمييزا عن تمييزا عن طلبة العلم. حلو. نعم. في عندك شيء غير لا يمل والله يا أستاذ. لكن اصحابين السيارات عم يمكن خبرني كل ليلة بعد العشاء. يا الله شلون؟ ما كان شيء ما في مجال. شو ما في مجال؟ بدك تصبر. ليش بيطلع مشغول؟ لأنه في سؤال. إيه بس سؤال واحد. جاوبني جاوبني الله يهديك، كأنك ما عشت مع الألباني سنين. اللي. خمس. وين رحمه الله؟

يقول له خلص انا بدي ابطل احكي على حدا وكذا يعني بيعترف بقول لك انا تبت وبرجع انقد شيخ مع انه تاب انا امامي لك ارد انقد هذا الشيء نعم احمد شو اي الله خلص كيف كيف هذا مراد الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بخير شيخ ان شاء الله احنا برضه بنحاول كمان زي قبل ما انه هذا نتاكد مضبوط من هذا الشيء الاخير ما هذا الشيء عارفين نعم أما هذا الأخير اللي هو الكلام لكن القديم أيضا يجب أن تثبتوا منه حتى إذا ما التقينا نعم أنكون والله نقول قيل كذا نعم طبعا شيخ درسناه جزاك الله خير شيخنا نعم. كمان عايش حدث معنا نحن يعني يكفي شاهد واحد أو اثنين منه ويكفي هذا إن شاء الله إن شاء الله شيخنا عاد بدي أتكلم معك هيك بين وبينك إيه إن شاء الله تفضل أهلا وسهلا مع السلامة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.